العالمين رحم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وعلى الأصحاب الهادية المهدي عين أول. ماذا يمدح؟ فلما نرى 345. هذا إن دخل علينا له دخل في الملائكة دخل في غيره من كل هلكة. أنا ذي حتى حتى في جهنم. يلا وإذا فإن قال ألا قتلهم بما أوحى بما هو أوحى واجتاحهم بغير القتل اجتياحا شو ذا فما أنكر ويله من أن. وأما قوله في القتال وأنزل ملائكة يرجعهم من عندها وأنزل ملائكته فإذا غلبوا عدوا قال أنا غلبته أو غلب له ولي قال أنا ابتليته. ها وصد لا ها قرينا انا قدر قرينا لا من هنا يا هذا احنا قدر قرينا انا تعجب منك انا قد بتعجب منك وني ما تروي ما قال لك اسوا تعال منا الله ذا حضر وي مالك عادك دين ده فإن قال فما باله إذا أراد إنزاله لم يطويه حتى لا يناله شيطان رجيم مريد ولا مطيع رشيد إلا رسوله من بين خلقه وحده فيكون هو الذي يبث رشده وشو يطوي القرآن وشو ذهن به الأحكام الشرعية فليعلم أنه لم يصل إلى الأرض من الله حكمه في تنزيل إلا كانت ملائكة الله أولى فيها بالتفضيل لأنها صلوات الله عليها أطوع المطيعين وأعلمهم عن الله بحكم التنزيل وأنها في ذلك متعبدة وبه لله عز وجل ممجدة متعبدة يعني تعبدها الله به لا بحفظه إيصال هي متعبدة متعبدة هي بتعبد الله به ها فكان ليش عبيها بنجوم ليش ما قرطها ولا نزلها لحد يشتري ويسترقها وإنما تعبدها الله سبحانه بالعلم وفضلها في العبادة للحكم والتنزيل بعلم العلوم وبحكمة كل محكوم وبه أي بالعلم هذا بعلمها للأشياء سواء بالأحكام تمجد الله بهذا الأشياء بالعلم حكم التنزيل بالأحكام ايوه تمجد الله بحين طيعة واش الطاعة لا تمجيد ان تنزل بالوحي والتمجيد نعم يقال لان فيه رضا لله نعم كان فضل الله بالعبادة بعلم التنزيل بعلم العلوم فضلها وفضلها في العبادة للحكم قال بحكم التنزيل والتنزيل بعلم العلوم وأعلمهم عن الله بحكم التنزيل إنما تعبدها الله سبحانه بالعلم وفضلها في العبادة للحكم حكم التنزيل وإنما تعبدها الله سبحانه بالعلم وفضلها في العبادة للحكم. وفضلها في العبادة للحكم والتنزيل بعلم العلوم وبحكمة كل محكومة. ايوه وتنزلها انفضلت فيها الملائكة انفضلت في العلم بالاحكام وتنزيلها يعني وبالحكمة وبالحكمة في كل محكم يعني دارين بحكم الاشياء بالحكمة في الاشياء ذي فيها حكمة. لا فإنما تعبد الله سبحانه وبالعلم والتنزيل بعلم العلوم وفضل العبادة للحكم وبحكمة كل معه. ألا أنا الظاهر بأجوب التقديم وتأخير. وإنما تعبدها الله سبحانه بالعلم والتنزيل بعلم العلوم وفضلها في العبادة للحكم وبحكمة كل محكم. بأجوب كذا أشكال الظاهر انها كذا يعني تسمع. وانما تعبدها الله سبحانه بالعلم والتنزيل بالعلم وانما تعبدها الله سبحانه بالعلم وفضلها في العبادة للحكم والتنزيل بعلم العلوم. إلا غير ما بدوا هذا الحين ما بلا إشتي يقول لك ما بلا إشتي زبر الألفاظ ولا من معنى قدرنا وش إشتي إشتي إن الله فضل الملائكة بالعلم وفضلها في تنزيل العلم هذا ما بيشتي ما بلا إشتي جالس تساوي الألفاظ على المعاني هذا ما قوس الجواب ما كمل الجواب ما جاب الجواب حق الإشكال. اشتنا متعبدة بالذيل. اسمع وجب هو قال الجن هم متعبدين يعني الملائكة متعبدين بعلم هذه العلوم وبأحكام الأحكام وبالتنزيل لها هذا متعبدين بها والجن من طبعهم السمو والعلوم يشبر يرتفعوا ويطلعوا لما بين ما بدهم وحين الملائكة متعبدين بهذه الأحكام وبتنزيلها يتكلموا فيما بينهم وسبروا على كسرقوها. وجبلة الجن جبلة للسمو إلى السماء محتملة يعني تابرة يمكن ممكن ما هو انهم بيطلعوا على اي حال يعني بيمكن منهم جبلة السماء خلقت نعم. والجن فهم بفضل اهل السماء عالمون وإلى علم ما عندهم من العلوم متطلعون يعني في انفاقة لأنهم دارين أن أهل السماء أهل علم ومعرفة بالأشياء يجي فيهم دافع إلى التطلع لها. فإذا دارت في الملائكة حكمة وحي النزل فيها أو عدل حكم به في الأمور عليها استرقت منه الجن ما سمعت في مشاهدها. وحي نزل فيها الملائكة قل كذا ياهو لا كذا ما يدري ما تجي تتفلخ وش مالك. فإذا دارت الملائكة حكمة وحي نزل فيها وش فيها الملائكة أو عدل حكمة نزل فيها يعني فيها في الملائكة ولا في السماء وإذا هو فيها في معنى بينها ولا في الأمور فيها في الملائكة حكمة وحي فيها يعني في الملائكة أيوه أو عدل حكمة في الأمور عليها على الملائكة وعلى الأحكام اللي عليها عليها وعلينا وعلى الجن والمجرمين عليها تنزل إلى الأنبياء. أو عدل حكم به في الأمور عليها استرقت منه الجن ما سمعت في مشاهدها يعني المقاعد عندها وما ذكرت أنه لها هناك من مقاعدها. ألم تسمع قولها في ذلك وخبرها عن مقاعدها هنالك وأنا لمسنا السماء وإيش بين إشكال فيه هنالك يعني هناك القرآن حين قالت وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها أي من السماء مقاعد فأشار بهنالك إلى منها سواء للسمع كما يستمع الآن مقاعد أشياء أمكنها في السماء محل بيترصدوا حركة في السماء ولا محل بيصلوا له يترصدوا حركة يسمعوا منه فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وهذا نعم من حين بدأ من حين النبي ومن حين بدأ الوحي مع السبب واحد واحد عندما قال لما لم يطوي ما لا داري هل هو ما بلا في عهد تنزيل الحين خلق الظاهر قال لك المتوكل يا مجد لا متوكل يا مجد أنا ما دريت يعني ده احتمال نهجه هو ما بلا في عهد تنزيل الوحي وده احتمال نهجه مطلق أم ذاك اليوم لما تقوم القيامة ما بدري يعني وغير مدري هي بترجمها ما وين تسوي بيبرها مدري ها بالحين مدري أنا داري ما قد جرب أشكي مدري مدري مدري إن عبد يسترو توكل على الله اشتي ان بهم حكمة تنافي الطوي بحكمة تنافي الطوي وهي ان هذه احكام كلفت بها الملائكة وان التكليف للملائكة يقتضي ان يدور هذا الحكم فيما بينهم وان خلقة الملائكة وتمكنها من الارتفاع مكنتها من الحصول على هذه الاشياء يعني هذا هو كان يعني ما حصل الطول ندري وهذا يا هؤلاء فإنما كان منها ونبأ الله به فيما ادعى عنها بعد أن قالت إنا سمعنا في الأرض قرآنا عجبا ألا تسمعها تقول بعد وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا يعني إنه بعد ما بدأ الوحي مطلع ما عندها السماء الظاهر لا الظاهر السماء ها وجهت فوق لا الظاهر إنها اسم جرم معين فوق الفضاء الظاهر احتمال يجي الغلاف الجوي احد السماوات واحتمال يجي ما هلا بعد هي السماء الدنيا ما ومبن المقفع بمأمون من أن يظن أن الحرس شرطيون لما بلونا من جهله باللسان وقلة علمه بمخارج القرآن لا فجميل شجل ما نزل سئلة سلوها من الصرائح قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليتسحر أحدكم ولو بأن يضع إصبعه في التراب ويضعها في فيه قال أي أصابع يا شيخ قال من الحركة قال هذا الشرطة عسكرية منك. نعم. من الرجل دونها تمثيل انقل حركة شديدا وشهوبا وقدر بالشرطة هم مراقبين شرطة مدري وش يعني يمنع. فازدادت الجن بما وجدت هنالك يقينا وإيمانا بذلك، فما ينكر من القذف بالشهب وغيره ما فيه من التعجب، هل ذلك مما يقدر عليه إلا كغيره ما هو فيه، يعني مما يقدر عليه، ما دام الله يقدر على الشهب وعلى الطوي وعلى المنع بأسناف، ليش إنه يقول إن الله يختار نوع من هذا النوع آخر؟ قد منع الجن من الاستراق أي طريقة، ليش هذا زروع هذا الجواب؟ يعني ليش يقترح طريقة معينة ما دام الله يقدر على الطرائق كلها ومنع بإحدى الطرق، فليش يقترح طريقة سواء؟ نعم. لا ما هو ضروري يجيهم قرطة قرطة أبدا، منع الجن لا يهربون أبدا، هذا منع لا أحد لا يخبره كلها أحدة. نعم. لا هو شيء كرعلها الطويل يعني هل مبتدئ؟ ما نعم. هل ذلك مما يقدروا عليه إلا كغيره مما هو فيه؟ خلاص لا عندك مبلغ قال وإنك حرسا شديدا وجهه باش ما بشي حراسا من الشرطة يجوهم على باب. يعني هو هل ذلك من يقدر؟ يعني ليش تنكروا هذا مما يقدر عليه؟ لا بنتي تأملوا احنا بنشرح ولا شرحت لهم لأن قلنا ان الله ما دام يقدر على منعهم من السرق لسانه سواء بطريقة الشهبة او بغيرها، فليش يقترح طريقة محددة هو الله قادر عليها كلها؟ وش الفرق بينها؟ الا كغيره مما هو فيه. وهل ذلك إلا كغيره من الأشياء التي تمنعهم مما هو فيه؟ ما يعني مدري إلا كغيره مما هو فيه مما هو فيه من القادرين ولا نعم أجب هناك ولا يشتي بيها المعنى يعني هل المنع بالشهب إلا كغيره مما يقدر الله عليه؟ لا ينقره، ليش يقول ما قرطته هو بيصبر بالمنع الثاني؟ وش الفرق بينه؟ منع لا يسترق وش وقد زيد به في هذا من الجن اهتدى وتجنب طرق الضلالة والرداء. وقد زيد به في هذا من الجن وتجنب طرق الضلالة والرداء وكان فيه منع لتوكيد كذب الشياطين. شف عاجبه في هذا والمنع للجن بهذه الطريقة لأنهم يتكلموا بها ويقولون منعنا سواء لا يقولون منعنا ما بالجن لمن من الجن اهتدى يدري بذا الأشياء إن عاد هذيك الأول هذيك كان بيخوشوا فيها الشياطين يقزلون قد به قد حدود ما ذا الحين أمور ومنع هذا حكمة من القرطشة أن حد يجي لي بدل القرطشة سواء لا يعني قد يزيد توكيد كذب الشياطين سواء لما كانوا قد منعوا أن هنا ما عاد ذاك الكذب حق الشياطين قب كلام جديد قد ذاك ممنوع قد ممنوعين منه ودفع عن الرسول لتصديق أقوال المكذبين يعني يدفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إنما جت له أخبار من الكهنة والذا لأنهم يجوا قد أعلنوا الجن بأنها قد منعوا ورجموا جاءوا أبلغ من حين يقرب سهوين أجله التوكيد في كذب الشياطين اصلا الجن دارين الشياطين بيكذبوا سواء اذا ادعى احد من الشياطين انه ما انت يا كريم عن النبي ما بالله من ذي من جبل ذي بجوبهم سواء جاءوا اخبارهم بالرجم والطرد قدوا توكيد له. والله يقول لرسوله صلى الله عليه وعلى آله في السورة نفسها ومع ذكر الشياطين وحرسها: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الحراس على النبي نفسه على عند النبي نفسه إلا من ارتضى من رسوله ومن رسول الملائكة ذي مراد بيننا فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه يحرسه من قدامه ومن وراء لحد يسمع وش بقى يقول ولا الحراس لا عبد الله ما عندكم مات النبي عاده بالاولى الرسل هنا المراد بهن الملائكه ليش هم دي بيبلغوا هم دي بيبلغوا والتبليغ دي بيحتاج حراسه ما بندرك فيهم حرس ولا حاجه للحراسه ليش لأن الله بيخبرهم بالغيب وشمع الأنبياء إلا من ارتضى من الرسول فإن حين يعلمه بالغيب وما يشتي يوصل إلا له يجعل حرازة من قدامهم وراء الله هذا الملكة وما يشبر في غير لأنه بيطلع معه وأما يذنب قال وأما قوله في القتال ولكن مبين الوقت لا عاد 5 دقائق الله يستر الله عليكم.